كام سؤال بنسأله لبعضينا عاللي كان واللي رايح واللي جاي، والجواب صعب انه يرضينا، ولو غريب نقول ازاي. كام سؤال بنسأله لبعضينا ممكن جايز يجرحك لما يجي يحاول مرة يفرحك يرضي حلمك بكلام بكرة يجرحك بكرة يجرحك. سؤال بنسأل لبعضينا عاللي كان.